بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى، متخصص وباحث في لغة الجسد وتنمية المهارات البشرية وعلوم الطاقة، وممارس بالتنويم بالإيحاء. عنوان الحلقة النهاردة شيق جدا ومهم جدا لكل واحد فينا، هو كيف تصل إلى أحلامك وتنسى كلام الناس. طيب، أنا حبيت أبدأ بمقولة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة. ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في قلبي وقلبي بيد ربي. يعني ربنا معاك، يعني كلام الناس لا يعني شيء بالنسبة ليك. ربنا قال: إن الله مع الصابرين إذا صبروا. لازم تصبر وتنسى كلام الناس خالص. بس في ناس هترجع تقول: طب ما أنا صبرت كتير، طب ما أنا هدفي ضاع، مش عارف ايه، مش عارف اكتب هدفي، مش عارف اركز عليه، مش عارف اوصل له، انا خلاص يئست من الحياة، انا مكتئب، مش هقدر اعمل اي حاجة. اقول لك لأ، فوق، لانك لو قلت دلوقتي انا يأسان، انا مش هعمل حاجة، يبقى هتعيش وتموت، محدش هيسمع عنك، ولا كأنك موجود اصلا، ولا كأنك جيت الحياة من البداية. خليني اقول لك حاجة، انت ما عندكش هدف ومحتاج انك تبني هدف او تشوف رؤية بس مش لاقيها. طب ازاي تعملها؟ اقول لك تعملها ازاي. هتجيب ورقة وقلم وهتقعد مع نفسك كده شوية، وهتقول: انا ممكن اعمل ايه علشان ابقى مبسوط؟ رتب الاشياء الصغيرة الاول، يعني قول مثلا: انا لو رحت زرت فلان هكون مبسوط، انا لو عملت الحاجة الفلانية هكون مبسوط. اكتب ده كله، وعلى واحدة واحدة كده قول: انا من النهاردة لمثلا لمدة شهر انا حابب اكون فين، ممكن اعمل ايه في خلال الشهر ده يوصلني للسعادة. تمام كده، هتكتب دي، وبعد كده هتقول: طب من شهر لاتنين انا ممكن اعمل ايه، وايه اللي ممكن يوصلني للسعادة؟ وبعد كده من شهر لتلاتة هعمل ايه، وايه الخطوات اللي اعملها عشان توصلني للسعادة، وهكذا. افضل ماشي مع نفسك واحدة واحدة، وشوف ايه الحاجات المعينة اللي بتوصلك انك تكون سعيد واعملها. هتلاقي اوتوماتيك عقلك او الابداع الداخلي اللي جواك او الكنز الداخلي وهو عقلك الباطن يبدأ يحط عليك افتراضات ويديك افتراضات مسبقة انك تكتبها، انك تشوفها، انك تتخيلها، انك تشعر بالسعادة انك فعلا وصلت للهدف ده، انك شفت رؤيتك. طيب انا معايا الهدف ووضعت كل حاجة، طب ناقص الخطة، طب اعمل الخطة ازاي؟ لو هتتحرك 10 سم يوميا، معكش لغة، اتعلم لغة، قرب من ربنا شوية، صلي، ادعي ربنا كتير، وانسى كل كلام الناس لانه ملوش اي فايدة. هيفضل يقولك انت مش هتعرف تعملها، مش هتوصل، عارف، خد كلامهم وحطه ليك دفعة، خليه هو اللي يديك الدفعة للامام. يعني ايه؟ واحد بيقولك انت فاشل، قول له: لا انا ناجح، وري له النجاح، انزل في ارض الواقع ووري له النجاح. لما هو يشوفك ناجح يبدأ يعلي صوته هو كمان، يقولك: انت فاشل وانت عملت ده كله حظ. قول له: لا معلش بقى، استنى شوية، هعمل لك الأحسن منه، واعمل له الأحسن منه ووري له النجاح فعلا. هيجي وقتها يلاقي نفسه بيضعف وصورته بتضعف قدام نفسه، بدل ما انت اللي كنت يائس هتلاقيه هو قاعد مكانه ما تحركش، وانت بتوصل لقمم عالية جدا من النجاح. تيجي وقتها تقول له: انا ممكن اساعدك على فكرة، الحاجات السلبية اللي انت كنت بتقولها لي انا دلوقتي بحولها لك لحاجات إيجابية، انت تقدر قوم من مكانك. وانت حاول تقوم الأشخاص من حالة الاكتئاب أو من حالة اليأس وتخرجهم من الحالة اللي هم فيها، أنت هتشعر بالسعادة، وكل ما هم يقولوا لك كلمة سلبية حولها لإيجابية وانطلق، ولا يهمك أي حاجة من كلام الناس لأنه مش هيدل عليك. طيب خليني أقول لك حاجة، عايزك تحط قاعدة كده: أي حد بيفكر أي تفكير ويحط معاه شعوره وأحاسيسه هيكبر وهيتسع من نفس النوع. يعني لو فكرت في الغضب هتلاقي كل الحاجات اللي بتوصلك للغضب، لو فكرت في اي شيء سلبي هيبقى من نفس نوعه، بل بالعكس هيكبر ويزيد ومش هتقدر تسيطر عليه. ولو فكرت في اي حاجة ايجابية هتلاقيها هي اللي بتسيطر عليك، بتوصلك للحلم بتاعك. طيب، في حاجة قالها الدكتور احمد زويل، قال: انا كانت والدتي لما كانت بتخليني اشوف الصورة اللي انا او الهدف اللي انا المفروض اوصل له، كانت بتكتب لي ورقة على الباب وتفضل معلقها لي علشان لما اجي ما ذاكرش تقول له: ايه يا دكتور، ما بتذاكرش ليه؟ هو في دكتور يكون كسلان كده برضه؟ قوم قوم الحق نفسك، ذاكر قوم الحق نفسك، طور من نفسك، اقرأ. الرؤية هي الأصل ما تسعى لبنائه، والحلم من المحفزات. احلم عشان تتحفز، ساعد الناس جنبك، فعلا هتلاقي نفسك في رقي وتوصل لحاجات جميلة جدا مش هتقدر انت حتى تستوعبها بعد كده. طيب، قال أحدهم: أخي، لن تنال من العلم إلا ستة أنبئك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. يجب أن يكون عندك الجاهزية زي العربية بالظبط، لازم تسخن علشان تنطلق. سخن انت نفسك كده وحفز نفسك وضع أهداف لنفسك ورؤى، ووصل خطوة خطوة، هتلاقي نفسك في طريق الهدف بتاعك. انسى كلام الناس، فكر في نفسك، ما تفضلش تعدل في مظهرك الخارجي وطريقة لبسك، تسريحة شعرك، الكلام ده كله جميل جدا انك تكون نظيف خارجيا، لكن لازم تنظف جوه الاول عشان تظهر قدام الناس بمظهر حلو. خليك واثق في نفسك، واعلم ان ربنا معاك، وانت اقوى مخلوق خلقه ربنا سبحانه وتعالى. ما تنساش ان اي حاجة بتعملها او اي حاجة انت بتفكر فيها هتجيلك، بس ادعي ربنا وقول يا رب، لان ربنا عمره ما يضيع اجر من احسن عمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.